بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: من أراد أن يقوي بصيرته أو يضيف إليها المزيد من البصائر فعليه بالقرآن، فهو مصدر البصائر ووسيلتها ونورها، وليس الأعمى إلا من أعرض عنه. هذه الحكمة تبين سر ارتباط القرآن الكريم بالبصائر، أو سر تسميته بالبصائر. والبصائر مشتقة من البصيرة وجمع للبصيرة، أي أن الله سبحانه وتعالى عندما سمى كتابه أو ربطه بالبصائر، يعني أنه يعطي جمعا من يعني كثير من البصائر، يعني كثير من البصيرة. يقول تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. يعني هذه الحكمة تحاول أن تفهم هذه الآية الكريمة. الله تعالى يخبر المؤمنين أو يخبر البشر جميعا أنه آتاهم من خلال القرآن الكريم أدوات جديدة للإبصار. يعني كانت لديهم أداة إبصار بسيطة محدودة ضيقة مرتبطة فقط بالحياة الدنيا، مرتبطة بمجال مكاني ومجال زماني محدود جدا، بأهداف محدودة. لكن من خلال ارتباطهم بالقرآن الكريم صار مجال الرؤية العرفانية واسعا جدا. هذا مثل ما كان يعني في العلماء الفلك السابقين يعني يعتمدون الرؤية المجردة، فكان لهم تصور للكون، تصور محدود وضيق جدا، يعني بحيث كانوا يتصورون يتوهمون الكون يعني محدود، يعني في غاية مهما كان يعني في غاية البساطة وفي غاية. فعندما أوتوا تلسكوبات والمجاهر والمراصد الكبرى، في البداية كلما أوتوا مرصدا جديدا أو كلما طوروا مرصدا جديدا كلما كانت رؤيتهم أوسع. وهكذا يعني عندما جاء كوبرنيك مثلا وغيره جاءوا بمراصد بسيطة كانت لهم رؤية معينة للكون، ثم عندما جاءت المراصد الحديثة غيرت النظرة تماما. وهكذا حتى عندما وضعوا المرصد في الفضاء غير اكتشفوا الكثير من الأشياء التي كانوا يجهلونها، وصححوا الكثير من الأخطاء. وهكذا في المستقبل يعني يمكن يكتشفوا مراصد أكثر تطورا تتيح لهم مجال رؤية أكبر، ولذلك يصحح كل الأخطاء التي كانت عندها. يعني هذا ربما تبسيط لهذا المعنى. بصائر يعني أدوات استقبال أو أدوات معرفة أو أدوات إدراك جديدة لم تكن لكم، يعني كنتم محدودين، بصيرتكم محدودة ربما مرتبطة فقط بالحياة الدنيا ومجالها المحدود، مثل ما كان السابقون مرتبطون فقط ربما بالمجموعة الشمسية أو ببعض المجموعة الشمسية القديم. حتى بعض كواكب المجموعة الشمسية لم يكونوا يرونها، لم يكونوا يعرفونها، وكان تصورهم من خلال ذلك للكون بسيطا جدا، لكن بعد ذلك تعرف. وهكذا الإنسان يعني كلما زاد عدد البصائر، كلما كانت أكثر دقة، كلما كان أكثر علمية. ولهذا المؤمن مهما كان بسيطا أكثر علمية من الملحد حتى لو كان عالما، لأن مجال ذلك العالم محدود وضيق. نعم ربما هو يدرك أشياء يعني بسيطة أكثر من ذلك المؤمن، لكن المؤمن يدرك ما بعد. يعني كذلك الفلكي الحديث مثلا الذي يعرف المجرات التي لم يكن يعرفها قبل ذلك، يعني كوبرنيك أو كان يعرفها قبل ذلك بطليموس أو يعني القدامى، ولكن ربما القدامى يعرفون أشياء في الأرض. يعني هذا ممكن، يعني قد يعرف شخصا شيء في الأرض لا يعرفه آخر. لماذا؟ لأن مجال الرؤية في الأرض متاح لكل الناس. فلذلك إذا رأينا شخصا ربما يكون طبيبا أو يكون كذا وملحد، نقول له: نعم نحن نقر بكونك طبيب ونحترمك لكونك طبيب، ولكن مهما كان بصيرتك محدودة جدا لأنها لا تغادر المجال الذي أنت فيه، بخلاف رؤية المؤمن. نعم هو ربما لا يعرف ما تعرفه أنت في هذا المجال، ولكنه يعرف أشياء أخرى أكبر بكثير، يعني مجال رؤيته أعظم ودقة رؤيته للحقائق الكونية أعظم. ذلك الملحد ربما كما قلنا لهذا مثل ذلك اللقاء في القديم عندما ينكر المجرات وينكر الكواكب أو النجوم البعيدة وينكر الثقوب السوداء أو ينكر كل ما طبعا ما أتيح للعلم الحديث بواسطة هذه الوسائل الحديثة. فلذلك بصائر المؤمن هي بصيرة أعظم بكثير، يعني بصره أحد وقابليته للمعرفة أكبر بكثير. طبعا هذا لا يعني احتقارنا للعلوم الأخرى، هذا ليس احتقارا، فرق بين الاحتقار وبين أن نقول طبعا لا نقول للناس كلكم كونوا أطباء وكلكم كونوا، ليس بالضرورة هذا الأمر. وهناك الحمد لله أطباء مؤمنين، وهناك مهندسون مؤمنون وفلكيون مؤمنون، ولكن التخصصات، لأن البعض للأسف يربط العلوم بغير الدين، هذا خطأ كبير جدا. العلوم حتى في أوروبا وفي أمريكا كبار العلماء هناك الذين تنسب الحضارة أو ينسب علمهم للحضارة الغربية هم مؤمنون، أو هم العالم الثالث على الأقل، ليسوا أوروبيين ولا أمريكيين. لكن نتيجة عقدة النقص صار يتوهمون أن كل المعارف العلمية من الآخرين، وصاروا يحتقرون المعارف العلمية، وهذا الإشكال الكبير. الله تعالى يقول قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني هذه البصائر وأدوات الإدراك الجديدة من ربكم، هدية من ربكم، يعني هذا القرآن الكريم هو أدوات إبصار جديدة، يعني كل آية فيه تدلك على حقائق لم تكن تعرفها. ليس حقائق فقط بل قيم، نحن الآن عندما نتعامل مع المعلومات، يعني كل معلومة جديدة، عندما قلنا مثال الفلك ليس فقط مثال مرتبط بالفلك، حتى بالمجاهر، مثل المجاهر القصيرة الصغيرة التي ترى الكائنات الصغيرة، فمفيدة جدا. عندما عرفنا الجراثيم وعالم الجراثيم وغيرها تخلينا عن الكثير من المعارف التقليدية، واستطاع البشر أن يعالجوا الأمراض المستعصية التي كانت تفتك بالبشر نتيجة هذا الأمر. فلذلك يعني أتاح له الإبصار سلوكا خاصا. ولذلك هذه البصائر ليس أثرها فقط علمي، ليس أثرها فقط زيادة المعرفة، أو ليس فقط دورها أن توفر للإنسان الفضول المعرفي، تجيب عن تساؤلاته المعرفية المرتبطة بالكون، وإنما دورها قبل ذلك وبعده ومعه هو السلوك، أن تجعله يعرف كيف يتعامل مع هذا الكون. مثل ما عندما نعرف مثلا هناك جراثيم أو هناك كذا، فماذا نفعل؟ نتعامل معها وفق ما يقتضيه. ولذلك لو لم تكن لدينا هذه المجاهر أو هذه البصائر لما عرفنا الفيروسات وكيفية التعامل معها، ولا ظلت تفتك بالبشرية. لذلك هذه الآية الكريمة تبين هذا الأمر، فتقول فمن أبصر فلنفسه، يعني هذا الأمر لنفسه. نحن الآن عندما نستعمل هذه الأدوات المعرفية أو هذه المدارك هي لأنفسنا، ونستفيد بها في سلوكنا، نستفيد بها في تحضرنا، نستفيد بها في ترقينا. ومن لم يستعملها فهو العمى، هو الذي أعمى، ومن عمي فعليها. إن الله تعالى أعطاك بصيرة وأنت لم تستعملها، يعني كهذا الشخص، كشخص مثلا بصره ضعيف فيعطى نظارة بحيث تتيح له أن يرى الأشياء بصورتها الصحيحة الحقيقية، لكنه لم يستعملها، فهنا هو الذي عمي. القرآن الكريم هو النظارة الكبرى للوجود، بل نظارات، يعني كل نظارة تتيح لك رؤية خاصة، نظارة تتيح لك معرفة عالم الإلهيات، العالم المرتبط بالكمال والعظمة، نظارات تتيح لك معرفة بعض رؤية بعض ما في الكون. مثلا عندما نعرف الشياطين مثلا، هذا مثل المجهر الذي نعرف به الفيروسات والجراثيم. الشياطين هم أعداء الإنسان، فالذي يستطيع أن يعرف الجراثيم التي تفتك بجسده ثم يجهل الشياطين التي تفتك بروحه، طبعا هذا جاهل. نعم هو عالم في ذلك المجال، ولكنه جاهل في ذلك العلم الأكبر، وهو تلك الجراثيم التي تفتك بروحه، تفتك بأخلاقه وكيفية التعامل معه. ولهذا القرآن الكريم يربط عن هذه البصائر، فرصة لكم، هدية لكم يا بني يا بشر، هدية لكم حتى تعرفوا كيف تتعاملوا مع الكون من خلال هذه المناظر، هذه البصائر، هذه النظارات الإلهية التي سلمت لكم، ومن مصدرها الصحيح من ربكم، هذه تصميم إلهي. ثم قال تعالى في آية أخرى هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لاحظ الآية الكريمة كيف قدم البصائر على الهدى والرحمة، وهذا ترتيب، قلنا كل آية في القرآن الكريم ترتيبها، يعني كل كلمة في القرآن الكريم في محلها الأول اللائق بها، يعني هذا القرآن الكريم بصائر من ربكم، هذه وأضيفت البصائر إلى الله تعالى، على بصيرة من ربه، لأن البصيرة قد يتوهم الشخص أنه على بصيرة، ولكن من نفسه أو من شيطانه، لكن هذه البصائر مقدسة منزهة، وليست بصائر هكذا ربما يختلط فيها الحق بالباطل. ثم قال وهدى، يعني لا يمكن أن تتحقق الهداية من دون البصيرة. البصيرة أولا، ولهذا العلم سابق على العمل. البعض للأسف يقول لا، الفائدة في العمل، لا، قبل العمل العلم. البعض مثلا كلما قيل له مثلا مثل الإرهابيين مباشرة يتحدثون مع الجهاد، يذهب ويرمي نفسه في التهلكة، ويتصور أنه جاهد في سبيل الله، وأنه مع أنه قتل نفسه وقتل المؤمنين معه، ويأتي يوم القيامة بأعظم الذنوب. لذلك قبل العمل العلم، المعرفة. لا يفيد أن كثرة العمل من دون علم، ولهذا العالم أفضل من العابد، لأن عبادة العابد قد تصير مسخرة للشيطان. جلوسك وسماعك لدرس العلم أو قراءتك لكتاب نافع تعدل قيام ليل، وتعدل صيام نهار، وتعدل أعمال كثيرة جدا. لماذا؟ لأن ذلك العلم، نقصد العلم النافع، هذا العلم النافع هو الذي يحمي الإنسان من تلاعب الشيطان، من الخروج عن الصراط المستقيم. الشخص تجده ربما يكثر العبادة، وفي نفس الوقت العلم يقصر فيه، أو يذهب في العلم لغير أصحاب البصائر، يذهب إلى هكذا، فهنا يقع في الضلالة. ثم قال ورحمة، يعني الرحمة كذلك، الرحمة الخاصة مرتبطة بالهداية. ثم قال لقوم يؤمنون، يعني بصائر القرآن الكريم لا تكون لغير المؤمنين، لابد أن يكون شخص مؤمن واثق في الله تعالى، وإلا فالذي لا يؤمن يعني هذا لا يستفيد منها. البصائر لابد أن تكون، هذا مثل مرصد شخص لا يعرفه، شخص بسيط عامي لا يعرف، حتى يستعمل المرصد لا يستفيد شيئا. فالمؤمن هو الثقة في الله، والثقة في البصائر، والإذعان لما فيها، هنا يتحقق البصائر. ولهذا هذه كلها مترتبة على بعضها، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. طبعا ولأهمية البصائر، الله تعالى في القرآن الكريم ينعى، يعني يعتبر أن الشرك والظلم والفسوق والفجور وكل أنواع الضلالة سببها انعدام البصيرة وعدم استعمال البصيرة. الله تعالى يقول أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. القلوب هي أدوات الإدراك، المجردات. طبعا القرآن الكريم يسميها قلوب، الآن ما علاقتها بالقلوب الحسية؟ هذا مسألة أخرى، يعني قلنا الجسد الروح ولها علاقة بالجسد، لكن ما هي تلك العلاقة، كيف تستعملها، نتركها لله سبحانه وتعالى. المهم أن هناك يعني هؤلاء الذين يسيرون في الأرض وينظرون إلى الأشياء، ولكن ليس لديهم أدوات إدراك يعقلون بها، يعقلون يستفيدون، ليس فقط أن يعرفون خواصها، مثل ما هو العلم الحديث. طبعا كما قلنا هذا محترم، أن نعرف خواص الأشياء، أن نعرف كيف نستفيد من الأشياء، ولكن الأكبر من ذلك هو أن نعرف مصدرها، نعرف الغاية منها التي خلقت لأجلها، وبالتالي نستفيد منها استفادة حقيقية. أو آذان يسمعون بها، هذه كلها أدوات بصيرة. عندما نقول بصيرة، البصيرة ليست فقط خاصة بالعين، البصيرة هي كل أدوات الإدراك. يعني الشخص الذي له قلب لا يعقل به نقول ليس له بصيرة، القلب الذي يدرك نقول القلب له بصيرة، الآذان كذلك لها بصيرة، الآذان التي تسمع الحق وتدرك الحق. فهنا البصيرة هي إدراك، هي نوع من القابلية المضافة للإنسان. هذه القابلية إما أن تتوسع، وإما أن تضاف له قابلية جديدة. إما الشخص مثلا يكون له مثال بسيط، يكون له تلسكوب فيضاف له ميكروسكوب، يضاف له مجهر، ويضاف له أدوات أخرى للإدراك، فهذه نسميها بصيرة. ولهذا الحكمة تقول من أراد أن يقوي بصيرته أو يضيف إليها المزيد من البصائر، يعني أدوات إدراك أخرى جديدة لم تكن لديه. ولهذا تقول فأيدناه بروح القدس، أن تأييد روحاني جديد، أي إضافة مميزات جديدة له، بحيث يستطيع أن يدرك ما لم يكن يدرك. فعليه بالقرآن، فهو مصدر البصائر ووسيلتها ونورها، وليس الأعمى إلا من أعرض عنه. الله تعالى عندما يقول فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني العمى الحقيقي ليس للأبصار، قد يكون الشخص أعمى ببصره ولكنه مبصر ببصيرته، قد يكون أصم بأذنه ولكنه مبصر ببصيرته. البصيرة هي أدوات الإدراك العوالم الحقيقية، عوالم الملكوت وعوالم الغيب وعوالم العالم بصورته الحقيقية، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا الله تعالى وصف القلوب هنا بالعمى، وهذا يدل على أن القلب له بصيرته والأذن لها بصيرتها، يعني كل المدارك لها طبعا مدارك حسية نراها، وفي نفس الوقت لها مدارك روحية، مدارك عميقة، وبالتالي هذه المدارك هذه هي البصائر. ولهذا الله تعالى يفرق بين القرآن الكريم، يعني قلنا هذه البصائر لابد أن لا يكون لها الشخص إلا إذا كان مؤمنا. تعالى يقول عن القرآن الكريم نفسه مع كون أداة البصائر، إلا أنه لبعضهم يعني يبصرون بها والآخر يعمون عنها. لماذا؟ لأن القرآن يقتضي الثقة، الثقة فيه، وإلا إذا لم تكن هناك ثقة هنا كأن الشخص أزدل حجابا بينه وبين الرؤية. نعم هو يقرأ، هو مثل شخص أمام تلسكوب ولكن يغمض عينيه أو يضع حائلا بينه وبين الرؤية، هنا لا يرى شيئا. إذن هنا لابد أن يزيل ذلك الحاجز، ذلك الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولهذا هذا القرآن لا ينفعه إلا إذا أزال ذلك الحجاب ووثق في القرآن الكريم وآمن به، حينها يتاح له أن يرى الأشياء كما هي. يقول تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هؤلاء الذين مواقفهم السلبية من القرآن الكريم، هؤلاء يعني يرتد الأمر عكسا عليهم، لأنهم لم يعرفوا كيف يتعاملوا مع هذا المصدر الإلهي، ولذلك ذلك الإعراض عنه جلب لهم العمى. ليس العمل بسيط، وإنما العمل مركب، العمل أخطر، لأن الشخص قد يكون أعمى هكذا بجاهل، جاهل بسيط، لكن الجاهل المركب هو أن يتاح له أن يدخل الجامعة ويدخل كل مراكز العلم ولكن لا يستفيد منها، فهذا أو تكون ردوده عكسية مع ذلك الأمر. إذن هذه الآيات الكريمة تبين سر هذا الأمر، سر كون القرآن الكريم بصائر، وتشترط لتحقيق تلك البصائر دورها وتأثيرها في السلوك أن يكون صاحبها مؤمنا مذعنا، على الأقل سليم القلب. نحن لا نتكلم عن الشخص يقول أو فلان كافر ومع ذلك قرأ آية القرآنية وتأثر. نعم كان كافرا، ولكن عندما كان قرأ القرآن الكريم قرأه بإخلاص بصدق كباحث عن الحقيقة، ولم يقرأه معرضا أو مجادلا أو مشاغبا. هنا فرق بين القراءتين، أحيانا قد يقرأه المؤمن ولكن من دون تجرد وإخلاص، وآخر غير مؤمن ولكن يقرأه بنوع من الشوق، نوع من الإخلاص، نوع من التجرد، البحث عن الحقيقة. الله تعالى هنا يجعله يرى الحق، يرى ذلك العالم الجميل من خلال تلك البصائر. إذن هنا عندما نقول الإيمان، الإيمان قد يطلق على الإيمان الذي هو طبعا الإيمان المعروف، إيمان بالله وملائكته، إيمان معروف، وقد يطلق ويراد به ذلك الإذعان للحق، ذلك التسليم للحق، بحيث بمجرد أن يقرأه يتأثر وينفعل، مثل ما حصل للسحرة عندما رأوا عصا موسى عليه السلام سجدوا، لأنهم لم يكن في خلاف فرعون، لأنهم كانوا مستعدين لتقبل الحق. وكذلك القرآن الكريم أخبر عن أهل الكتاب الذين إذا قرأ عليهم القرآن الكريم باكوا وتعثروا وانفعلوا. لماذا؟ لأنهم يعني في قلوبهم كانت سليمة. إذن هنا حتى المؤمن إذا كان حاقدا، حتى لو كان مؤمنا ومستكبرا، وهذا لا يفهم معنى القرآن الكريم. إذن الإيمان هنا يراد به كلا المعنيين، والحمد لله رب العالمين.